جلال الله. رد عليك يا مولانا. يرضى عليك. ألا يعلم من عليك يا مولانا. الله اكبر. اذكر الله. Thank you. صلاه النبي صلى الله عليه وحد الله. جل جلاله لا اله الا الله عظيم جدا. نعم سيدنا عليك يا مولانا. لا اله الا الله اداء جميل. Yeah. عليك يا مولانا. طلع على جمال النبي. الله الله الله. يا منجي يا كريم. سبحانك يا رب. الله يرضى عليك يا مولانا. اذكر الله. طلع على جمال النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. بس عليك مدد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على جمال النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم صل على النبي. الله عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. يا الله دي حاجه فيها يعني فعلا. عليك ما شاء الله. بسم الله Thank you. وهو أكبر. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الله يعافيك. الله يبارك فيك. وإنك